بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهي المحاضرة السادسة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا ويسر لنا أمورنا، فاليوم إن شاء الله نتابع. كنا قد تناولنا في آخر حصة قضية الضروريات الخمس باعتبارها أمهات المصالح وباعتبارها الركائز التي تلتف حولها وتحوم حولها كافة المصالح التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها، وهي أيضا تمثل المصالح التي عليها أيضا مدار حياة الناس واحتياجاتهم. واليوم إن شاء الله كما ذكرت سابقا نتابع هذا الموضوع أيضا باعتبار قضية المصالح والمفاسد التي بدأناها قبل ذلك وتابعناها مع الضروريات الخمس، باعتبار هذه القضية هي جماع ما يتعلق بمقاصد الشريعة. الشريعة كما يقال دائما وسمعنا وكررنا ذلك إنما هي نفع ودفع، إنما هي جلب ودرء، إنما هي تحصيل للمصالح وتعطيل للمفاسد. فإذا قضية المصالح والمفاسد لو كان كلامنا كله فيها لأمكننا أن نأتي من خلالها على كل ما يعنينا وكل ما يخص موضوع المقاصد. فإذا نحن مستمرون اليوم وحتى في الحصص المقبلة بتعابير أخرى ومن وجوه أخرى مع قضايا المصلحة والمفسدة. إذا بعد أن رأينا وقدمنا الكلام عن أمهات المصالح وضرورياتها وكلياتها وأصولها، نرى اليوم تقسيم أو تقسيما آخر وهو أشهر التقاسيم للمصالح. بعد أن رأينا تقسيم المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة باعتبار شهادة الشرع، نرى اليوم تقسيم المصالح باعتبار الأهمية والقوة والمكانة والرتبة، ثم كيف حفظ الشارع هذه المصالح بكل مراتبها التي سنذكرها بمختلف وجوه الحفظ وأساليبه. إذن كما هو معروف مثلما اشتهرت الضروريات الخمس باعتبارها كلمات جامعة وباعتبارها يعني ذات أهمية كبيرة وقصوى، فكذلك اشتهرت تقسيم المصالح كلها إلى ثلاث مراتب بحسب أهميتها، وهي تقسيمها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فهذا هو التقسيم الذي نتناوله اليوم، ونتناول بعده طرق حفظ هذه المراتب الثلاث في الشريعة. هذه المراتب الثلاث أولا بفكرة موجزة، ضروريات حاجيات تحسينيات، هو تقسيم اصطلاحي واجتهادي مثل حصر الضروريات وتسميتها وترتيبها، كل هذا لا يمكن أن نعول فيه على نص خاص في هذه المسألة أو هذه، وإنما أتى ذلك كله عبر تأملات العلماء وتفقههم وتقلبهم في أبواب الشريعة وأحكامها، فظهر لهم أن المصالح والأحكام التي تدور حول هذه المصالح وتحفظ هذه المصالح متفاوتة. هذا هو أساس هذا التقسيم، هو فعلا أدرك العلماء أن هناك تفاوتا بين أحكام الشريعة، كلها شريعة نعم، كلها من الله نعم، كلها حكمة ورحمة كما قيل إلى آخره، ولكن مع ذلك لا ينكر أن أحكام الله وما تحتها من مصالح ليست على مرتبة واحدة، أو بالتعبير الذي الأثير عند الشاطبي ليست على وزان واحد، لا المصالح على وزان واحد، إذن فمنها الضروري والحاجي والتحسيني كما سنرى، ولا الضروريات على وزان واحد، ولا الحاجيات على وزان واحد، ولا التحسينيات على وزان واحد. إذن قضية التفاوت والتفاضل والتراتبية هي النقطة الأساسية التي لا بد أن نعيها، لأن عليها يعني ينبني هذا الذي نحن بصدده، ليس سوى نتيجة ومظهر لمسألة أعم وهي التفاوت. فإذا حينما نقول أحكام الله هذا صحيح، أحكام الله ولها من الحرمة والمكانة ما لها، ولكنها ليست مرتبة واحدة وليست درجة واحدة. وحينما نقول الواجبات مهما كان عدد هذه الواجبات فإنها أيضا ليست على درجة واحدة، فواجب وأوجب وأقل وجوبا وما إلى ذلك، وهكذا يقال في المحرمات، وهكذا يقال في المباحات، كلها مباحات الشرع خير فيها، ولكن أيضا بينها تفاوت، إما تفاوت مستمر قار، وإما تفاوت يتغير بحسب اعتبارات عارضة متعددة، وهكذا في كافة الأحكام. إذن مسألة التفاوت مسألة أساسية، والنصوص الشرعية نفسها نطقت بذلك، فعبرت النصوص القرآنية والحديثية بالكبائر وبأكبر الكبائر وباللمم وما إلى ذلك من التعابير المشعرة والموبقات والأركان وما إلى ذلك من التعابير التي استعملتها الشريعة تعبيرا عن حصول التفاوت والتفاضل والتراتبية بين هذه الأحكام. فهذه نقطة كبيرة جدا وأساسية، لا بد أن يعني إذا كان فيها أي استيضاح أو استشكال أو اعتراض هذه لا بد أن تكون مسلمة، لأن عليها ينبني ما سيأتي. وهذه قضية في الحقيقة مضطردة في كل ما صدر عن الله تعالى من أفعال وأحكام وخلائق، قانون التفاوت والتفاضل مضطرد قانون كوني وشرعي وقدري لا يستثنى منه شيء، حتى قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وسمى بعضهم أولي عزم، ومعنى أن غيرهم غير ذلك وهكذا. فبل نجد المفاضلة صريحة واضحة حتى بين آيات القرآن الكريم، فهناك آيات أو صور خصت بمنزلة ومرتبة نراها في الدنيا وفي الآخرة، ويعني قل هو الله أحد ثلث القرآن وآية كذا وإلى آخره، وهذه مسألة أيضا ولو وقع فيها بعض التلكؤ من بعض المتكلمين أو العلماء، لكن الصحيح أن الله تعالى بيّن ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرآن كله قرآن من الله وكلام الله، ولكن مع ذلك الله تعالى جعل من الفضل لبعض سور قرآنه ولبعض آيات قرآنه ما ليس لغيرها. فإذن هذا حتى يتحقق هذا الاضطراد التام الذي المفاضلة بين الملائكة والمفاضلة بين الأنبياء والمفاضلة بين المخلوقات كلها وبين الأحكام والشرائع والمصالح والمفاسد. فإذن هذا قانون كلي عليه تنبني مسألتنا. إذن مسألتنا هي أنه بعدما أدرك العلماء هذا التفاوت في الأحكام والمصالح التي تحتها أو المفاسد التي تدرأها، يعني عملوا على ترتيبها في مراتب، فجاءت هذه المراتب الثلاث. وهذه المراتب الثلاث هي اختصار شديد جدا للتفاضل والتفاوت الحاصل بين أحكام الشريعة، وإلا فيكاد يكون كل حكم بمفرده مرتبة. بمعنى يمكن أن نرتب الآن أي شيء أو أي أشياء إلى يعني مجموعات كبيرة، بين كل مجموعة ومجموعة مسافة معينة، لكن إذا أردنا أن نضع المسافات بالمليمترات وأجزاء المليمترات حينئذ سنجعل لكل حكم مرتبة. ومعنى هذا كما يقول أيضا قرافي ابن عبد السلام أن الأمور تزداد، الأمور أي التصرفات والأشياء، يعني كما لو تصورنا أننا نضعها في الميزان فنقول كذا كذا فيها من الصلاح أو من الضرر، وهكذا تزيد شيئا أو تنقص شيئا، كل يعني كل كما لو تصورنا الأشياء المادية نزن خضرا أو فواكه أو مواد مصنعة مأكولات أو كذا، فنقول هذه فيها كذا وفيها كذا من الفيتامينات أو من السعرات الحرارية أو من يعني وهكذا كل شيء سنزيد له مقياسا هكذا. فالأحكام كلما زاد صلاحها فهي أصلا على الإباحة، وهذه الإباحة قد ترتفع أهميتها حتى تقترب من درجة الند، ثم تدخل في الند، ثم ترتفع في مراتب المندوبات درجة بعد درجة بعد درجة، حتى يكون كما يقول القرافي أعلى درجات المندوب وأعلى المندوبات درجة تكاد تكون مساوية إلا بفارق بسيط مع أدنى الواجبات، ثم ندخل في سلم الواجبات، وهكذا أيضا مع المكروهات ومع المحرمات. فكلما زاد العيب أو الضرر في شيء أو تصرف كلما زادت درجة الكراهة، وقد يقول عبد الفقهاء أحيانا بالكراهة الشديدة، إلى والكراهة الشديدة معناها تلامس مرتبة التحريم، ثم نبدأ بالتحريم بأخف درجاته وترتقي درجات التحريم. إذن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه هذا التصنيف. فإذن هذا التصنيف الحقيقة ليس سوى تصنيف إجمالي، وإلا كما قلنا الأمور تتفاوت بالمليمترات وبالمسافات القصيرة بين الرتب إلى ما لا نهاية، رتب قارة ورتب قد تتغير، لأن بعض الأمور كما هو معلوم الأعمال قد تختلف في درجاتها حتى بالزمن، فنفس العمل في هذا الزمن له سعر ثواب، وفي يوم من أيام السنة أو في شهر يكون له سعر آخر وقيمة أخرى، أو في مكان نفس الصلاة أو العبادة أو العمل أو الصدقة يكون لها شأن في مكان ويكون لها قيمة أخرى وسعر آخر في مكان آخر. فإذا هناك قيم للأعمال ومراتب ثابتة، وهناك قيم متغيرة. في إطار هذا كله يأتي هذا التقسيم كما قلت، اللي هو تقسيم جامع وتقريبي وتبسيطي في الحقيقة لتسهيل الإدراك. فإذا جاء هذا التقسيم الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذا التقسيم الانتباه إليه أو محاولة التعبير عنه، لأن يعني عفوا انتباه لا ندري، انتباه الفروض موجود أصوله حتى في القرآن الكريم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة إلى. فالمفاضلة بين الأحكام لا يستوي من أنفق من قبيل الفتح ومن فعل ذلك، يعني المفاضلة موجودة في القرآن والصحابة وجميع العلماء، لكن الانتباه الذي عبر عنه أقصد في هذه المراتب بالذات. قد يكون أيضا مرة أخرى الجويني رائدا في هذا الباب في حدود ما كتب وما وصلنا، فنأخذ بعضا من كلام الجويني، وهو في الحقيقة قسم هذه المراتب أو هذه الأصناف المرتبة إلى خمسة أقسام، لكن اختصرت بعده على يد تلميذه ونده حقيقة الغزالي، ثم بعد ذلك استمر التقسيم الثلاثي. الجويني كما قلت قسمها إلى ثلاثة أقسام، إلى خمسة أقسام نعم. قال رحمه الله: القسم الأول هو السياق الذي جاء فيه هذا الكلام، هو يقسم الآن ما سمى بالتعليلات، العلل الشرعية، والعلل هي تعبير آخر عن المصالح كما رأينا فيما قبل. يقسم العلل الشرعية والأحكام الشرعية المنبنية عليها إلى خمسة. قال: أما الأقسام الخمسة للعلل أو التعليلات الشرعية فهي: أولا، القسم الأول ما يتعلق بالضرورات. القسم الأول ما يتعلق بالضرورات مثل القصاص، فهو معلل بحفظ الدماء المعصومة والزجر عن التهجم عليها. هذا القسم الأول، إذن سماه بالاسم الصريح الذي ما زلنا نستعمله إلى اليوم، وهو قسم الضروريات أو الضرورات. ومثل له أيضا بالمثال الذي رأينا، حفظ النفوس بالقصاص. إذن ما يتعلق بالضرورات مثل القصاص فهو معلل، إيه هذا القسم كله معلل، أو هذا المثال معلل بحفظ الدماء المعصومة والزجر عن التهجم عليها. القسم الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة. القسم الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة، وهذا مثله بالإيجارات بين الناس. وطبعا الإيجارات مثلها كل المعاوضات والمبادلات في الخدمات وفي الأشياء الجارية بين الناس، الجارية بين الناس وعلى نطاق واسع، لأنه يتحدث الآن عن ما سماه بالحاجة العامة، ما يتعلق بالحاجة العامة لكنه لا ينتهي إلى حد الضرورة. إذن مثاله عنده الإيجارات، إيجارات بأوسع مضامينها. القسم الثالث ما ليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة. إذن فكأنه جعل الحاجات على مرتبتين، فبذلك هو وصل إلى خمسة مراتب. إذن ما ليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة، وإنما هو من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائضها، وقد مثله بالطهارات. يعني بعض المصالح نفعها حاجي، يعني ليس مجرد تحسيني وليس يرقى إلى درجة الضروري، لكنه أيضا ليس من الحاجات العامة التي يتبادلها الناس ويجلبونها بشكل جماعي وينتفعون بها بشكل جماعي، وإنما هي يعني كأنما نستطيع نحن أن نقول الحاجات الخاصة، لأنه مدام عبر عن الثالث في الحاجة العامة فهذه هي الحاجة الخاصة. وقال المكرمات التي يعني يحلي بها الإنسان نفسه وسلوكه وجسمه. إذن التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائدها، التحلي والتخلي، وقد مثله كما قلت بالطهارات. هذا القسم الثالث. القسم الرابع شبيه به، لأن الأمور دائما كل رتبة تكون قريبة مما قبلها ومما فوقها. القسم الرابع وهو أيضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة، ولكنه دون الثالث بحيث ينحصر في المندوبات. فكأن هذه الحاجات الخاصة والمكرمات والتخلي عن أضدادها منه درجة هي تدخل في الواجبات، ومنه درجة أخفض وهي التي تدخل في المندوبات. إذا هناك أي استفسار أو تدخل، الرابع الفرق بينه وبين السابق أي الثالث هو أن هذا حصره في المندوبات، هو من نفس جنسه، لكن الشارع خفض حكمه وخفف حكمه فطلبه طلب ندب، وإلا فهو من جنس السابق لكن أقل تأكيدا في حكم الشرع. ولذلك قال: فهو في الأصل كالضرب الأول كالضرب الثالث الذي انتجز الفراغ منه، أي الذي ذكره فراغ، لأنه هو يطيل أن أختصر، الذي انتجز الفراغ منه أي من بيانه، في أن الغرض المخيل الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر بإيجابها، بل ورد الأمر بالندب إليه. إذا المكرمات التي غالبا تتعلق بالحالة والهيئة الشخصية والفردية للناس، هذه منها واجبات ومنها مندوبات، فالمندوبات هي الدرجة الرابعة. ولذلك كما قلت اللاحقون دمجوا بعض هذه في بعض، فكأن هذه كلها حتى مع الثالثة كلها أصبحت هي قسم الحاجيات. فقسم الحاجيات الآن الذي سيذكره اللاحقون، الجويني جعله ثلاثة: الحاجة العامة والحاجة الخاصة المؤكدة على بدرجة الوجوب والحاجة الخاصة غير الواجبة أي المندوبة. نعم سيد خذ تفضل. نعم مثال والمندوبات كلها تدخل فيه. أي هو اعتبر أن المندوبات هي هذا القسم، سواء كانت مندوبات في العبادات ولا في الأخلاق والآداب كلها داخلة. القسم الخامس هذا قسم متميز فعلا، ولذلك قال القسم الخامس قرأوا عليكم تعريفه له أو محاولته لتبيينه، هو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد، لا من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب المكرمات. قال وهذا يندر من الندرة، وهذا يندر تصويره جدا. هذا النوع بمعنى أحكام أمر بها الشرع وأشياء أمر بها الشرع وتصرفات وأفعال أمر بها الشرع، لكن حين محاولة تصنيفها بناء على ما سبق يصعب ولا تندرج أو لا تكاد تندرج في أي شيء مما سبق لتميزها. قال وهذا يندر بمعنى هذا الصنف قليل جدا في الشريعة، وهذا يندر تصويره جدا. انتهى كلامه. توضح أقول أي أن هذا الصنف نادر جدا في الشريعة، لأن كل أحكامها تقريبا لها مقاصد واضحة وفوائد ملموسة على مختلف المراتب التي ذكرها، ولهذا فإنه رغم تمثيله هذا القسم الذي لا يعلل بالعبادات البدنية المحضة، هذا هو المثال الذي أعطاه، أو هذا هو الأحكام أو التصرفات أو التكاليف التي ينطبق عليها، قال العبادات المحضة هذه يعني من صلاة وصوم وطواف و يعني هذه الأحكام البدنية أو العبادات البدنية المحضة، أما التي فيها مال وفيها أشياء أخرى هذه البدنية المحضة. هذه الأحكام قال لا يتعلق بها أو لا تتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية، يعني ظاهرة، أي لا يظهر فيها درء مفسدة ولا جلب مصلحة. رغم هذا، رغم أنها اعتبر العبادات البدنية من طهارات وصلاة وصيام هي من هذا القبيل الذي يتعذر تصنيفه بتصنيف المصالح ومراتب المصالح، رغم ذلك استدرك وقال أو بيّن أن هذه العبادات يمكن تعليلها تعليلا إجماليا، يعني تعليل مصلحي لكن إجمالي تفصيلي هو الذي قصد. قال هذا يصعب تعليله، فإنه نبه على أن هذه العبادات يمكن تعليلها تعليلا إجماليا، وهو أنها تمرن العبادة على الانقياد لله تعالى وتجديد العهد بذكره، مما ينتج النهي عن الفحشاء والمنكر ويخفف من المغالاة في اتباع مطالب الدنيا ويذكر الاستعداد للآخرة. قال هذا نصه. فهذه أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية، وقد أشعر بذلك بنصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه العبادات البدنية المحضة رغم أنها على وجه التفصيل سبع قوله لا يظهر لها تعليل مصلحي حتى نرتبها في الأول أو الثالث أو الخامس، ولا هي حاجة عامة ولا خاصة، لا يظهر لا يمكن من حيث تفاصيلها وكل واحدة على حدة، لكن في الجملة قال يمكن تعليلها. إذن في النهاية هي مصلحة لكن نمط خاص من المصالح. إذن مصلحتها هو أنها تحقق التمرين والتطويع والتهذيب للإنسان ولسلوكه، ولذلك لما أتى إلى التيمم من بين هذه العبادات نفسها أو من بين هذا الصنف من التكاليف التيمم قال إذا أخذناه بنظرة ظاهرية سريعة يعني ليس وهو معدود من الطهارات، هو لا يطهر شيئا، لأنه أدرج في الطهارات ولا يطهر شيئا، بل هو أقرب إلى عدم التطهير، وهو أقرب إلى ضد التطهير منه إلى التطهير. فما حكمته؟ قال حكمته أن يظل العبد والمكلف متمرسا معتادا مروضا على أنه لا يهجم على العبادة التي هي الصلاة إلا باستعداد معين وبتأهب معين. هذه الصلاة التي هي ما هي مما نعرفه لا يمكن للإنسان حتى إذا تعذر عليه الوضوء أو الاغتسال لا ينبغي أن يتعود أنه يقوم من أي شيء كان فيه فيهجم على هذه الصلاة ويقتحم مقامها دون تهيئ. فكأنه اعتبر أن التيمم يقوم بوظيفة إعدادية نفسانية للمكلف، وهذا في حقيقة أمر نعرفه جميعا ونلمسه جميعا. فالإنسان إذا كان في حالة جنابة أو حدث يكون له شعور، فإذا تيمم رغم أنه لم يتغير شيء في جسمه بل ربما أصابه شيء من التلوث بالغبار أو التراب أو ما إلى ذلك، ومع ذلك يحس في نفسه أنه قد تهيأ وتطهر وأنه طاهر وقبل لحظات لم يكن كذلك. فإذن هذه الوظيفة النفسية وهذه الوظيفة التمرينية للعباد هي موجودة في كافة العبادات البدنية المحضة التي لا يبدو منها أنها تجلب مصلحة بشكل مباشر على نحو ما نجده في المعاملات أو في العقوبات أو ما إلى ذلك. هذه هي الأقسام الخمسة أو المراتب الخمسة التي ذكرها الجويني في البرهان. طبعا هذا النقل كله كان من البرهان. تفضل. نعم تفضل شيخ. بعد الجويني طبعا دائما لا نتجاوز الغزالي. الغزالي كما في الضروريات الخمس كذلك في هذه قضية المراتب له تنقيح وتهذيب وضبط حتى في التعابير المستعملة ونوع من الاستقرار في تعابيره أو في تعبيره على هذه المراتب. فهو في المستصفى وفي غيره يتحدث بشكل منتظم ومستقر عن المراتب الثلاث. والمراتب الثلاث حقيقة ربما يكون الجويني كان أكثر تدقيقا، يعني على كل حال هو أفيد من جهة، ولكن دائما تلمس العلماء والأصوليين تلمسهم لصياغة الأمور ووصفها وصف سهل ودقيق وسهل الفهم والتداول والقياس عليه والتخريج على أساسه أظنه هو الذي حدا بالغزالي وبمن بعده ممن تقبلوا تقسيمه إلى الاقتصار على هذا التقسيم الثلاثي. والتقسيم الثلاثي يقوم على فكرة واضحة في التقسيمات، وهي أن هناك درجة عليا ودرجة دنيا ودرجة وسطى، هذا هو الاقتصار. فإذن هذا أسلوب تقسيم الأشياء يعني يصدق على كل شيء، على الكرة الأرضية وعلى الإنسان وعلى الأعمار وعلى مراتب الطلبة والتلاميذ والناس والعباد والمكلفين، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم نفسي ومنهم بين بين. دائما هناك مرتبة قصوى ومرتبة دنيا ومرتبة وسطى. فتقريبا هذا هو الذي أراده الغزالي وغيره من الاقتصار على هذه المراتب الثلاث، علما أنه كلهم متفقون على أنه داخل كل مرتبة مراتب. إذا نأتي إلى تعريفهم لهذه المراتب، وطبعا تعريفاتهم لهذه المراتب معناها تعريفاتهم لمراتب أحكام الشرع ولمراتب المصالح التي تضمنها الشرع. الغزالي أهم شيء في تعريفه أو تقسيمه عفوا قبل أن نأتي إلى التعريفات، هو أنه رأينا فيما قبل أنه قال تقسيم المصلحة بحسب شهادة الشرع، فقسمها إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. الآن قال تقسيم المصلحة بحسب اعتبار قوتها في ذاتها. فإذا التقسيم الآن إلى ثلاثة كذا وكذا وكذا هو من زاوية النظر إلى قوة المصلحة. لذلك نستطيع يعني أن نزن نحن كل المصالح حتى ما يقال هل فعلا بحسب القوة تكون هنا أو لا أو تكون هنا. إذا ليس بحسب الشيوع ولا بحسب هل الشرع حكم فيها أو سكت عنها، لا، الآن بحسب قوتها في ذاتها، أي القوة الذاتية والقيمة الذاتية للمصلحة. المصلحة، قال المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم. إذن أحب أن ننتبه إلى هذا المعيار الآن، معيار التقسيم وأساس التقسيم هو قوة المصلحة في ذاتها. وقوله رحمه الله في ذاتها، هو ربما لا أدري هل يليق أن نقول من حيث لا يدري، فهو معترف بالتحسين الذاتي والحسن الذاتي الذي ظل الأشاعرة يتحاشونه وينكرونه ويفرون منه. هذا واضح حينما تقسم المصلحة بناء على قوتها في ذاتها. إذن للمصلحة قوة حسن ذاتية، وهذه القوة تختلف وتتفاوت. إذن هذا التعبير مفيد أن فعل المصالح لها صلاح ذاتي، أو بالعكس المفسدة لها قبح ذاتي، وأنها ترتبها في هذه المرتبة رقم 1 أو 10 أو 3 إنما هو بحسب درجة الصلاح وقوة الصلاح فيها. إذن أعود إلى كلمة الغزالي وتقسيمه، قال المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في مرتبة الضروريات، وإلى ما هي في مرتبة الحاجيات، وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات. إذن 3 مراتب، مرتبة الضروريات، وإلى ما هي في مرتبة الحاجيات، وإلى ما يتعلق بالتحسينيات أو عفوا بالتحسينات والتزيينات. واستعمل في أماكن أخرى خاصة المرتبة الثالثة، تستعمل عدة كلمات، أحيانا تتميات، أحيانا المكملات أو التكميليات. كل هذه العبارات استعملت عند الغزالي ومن بعده، خاصة في المرتبة الثالثة تعددت الألفاظ المعبرة عنها. أما المرتبة الأولى والثانية فتقريبا الضروريات أو الضرورات، الحاجيات والحاجات، تقريبا استقر هذا الوصف وهذه الكلمة، مما يدل على أنها جامعة ودقيقة وكافية. بينما المرتبة الثالثة يعني تعددت بعض الألفاظ، وسنعود إليها لنرى لماذا تعددت هذه الألفاظ. إذن بعد الغزالي إلى الشاطبي ومن بينهما ومن بعدهما، تقريبا هذا التقسيم استقر مثل ما استقرت إلى حد كبير قضية الضروريات الخمس بإسمائها وترتيبها. فكذلك استقر الأمر على هذا التقسيم، وأن مراتب المصالح 3 وبهذه الكلمات تقريبا. ضروريات وحاجيات هذه تقريبا لا يغاير فيها أحد، والتحسينيات أو التزيينيات، وإن كان في النهاية كان الأكثر استقرارا وتداولا هو التحسينيات. ولذلك الآن عادة يقال ضروريات حاجيات تحسينيات. الآن نرى الغزالي يسمي أو يجمع في وصفها بين كلمة تحسينات والتزيينات، وأيضا استعمل التتمات. إذن لا داعي أظن لأستعرض بقية، يعني هذا التقسيم موجود كما قلت عند جميع الأصوليين فيما بعد الغزالي، وتقريبا بهذه الكلمات. يمكن أن نرى شيئا، مثلا عداء عز الدين بن عبد السلام يذكر هذه الأقسام، ولكن في نفس الوقت يعطي أمثلة لكل صنف. الأمثلة هذا هو الجديد في كلامه، حتى نستحضر مزيدا من الأمثلة غير ما ذكره الجويني. عز الدين بن عبد السلام، وهو متأخر بقرنين بعد الجويني، في كتابه قواعد الأحكام يقول: وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة، بمعنى أن هذا التقسيم ينطبق على المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية، ولكن المقصود المصالح الأخروية ما نحصله هنا لنجني ثمرته هناك. قال: وعلى الجملة، عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام يقول: وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة 3 أقسام. إذن سماها أقساما، كل قسم منها في منازل متفاوتات. إذن هذه الفكرة التي ذكرت، حينما نقسم أو يقسمون إلى 3، فليس معناه أن المصالح كلها تنحصر تقسيماتها في ثلاث مراتب، بل كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث هي مرتبة إجمالية يدخل فيها يعني ما لا يحصى من الترتيبات. كل قسم منها في منازل متفاوتة، كل قسم وليس بين القسم والقسم. قال: فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات. لهذا كما قلت دائما المرتبة الثالثة يزاد في التعبير عنها كلمات أخرى. إذن ابن عبد السلام استعمل هنا التكملات واستعمل غيرها في مواضع أخرى. فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات. التتمات والتكملات شيء واحد، بمعنى ليس أربعة، لأنه قال ثلاثة، فمعنى التتمات والتكملات يقصد بها شيئا واحدا، فكأنما مزيد من التوضيح. قال: فالضرورات، الآن يعطي أمثلة لهذه الضرورات الدنيوية وسيعود للضرورات الأخروية. فالضرورات كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات. الضرورات كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات. المراكب الجوالب للأقوات معناها يمكن تكون مراكب للترفيه، هذا شيء ثاني. إذن المقصود المراكب التي تستعمل في جلب الأقوات من سفن ودواب وسيارات اليوم إلى آخره، أن الشيء نفسه يستعمل فيكون ضروريا ويستعمل في شيء آخر. الخيل في وقت قد تكون من ضروريات، الآن عند معظم الناس صارت زينة وتفاخرا وتكاثرا فلا تفقد. طيب، والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات، وأقل المجزئ من ذلك ضروري. إذا الحد الأدنى من هذه الأمور هو الذي يوصف بأنه ضروري، أقل المجزئ، ما لا يجزئ هذا لا اعتبار به، لا شيء. حينما يتحقق القدر الذي يجزئ من هذه الأشياء كلها، القدر الذي يجزئ من الطعام الذي يعيش به الإنسان ويكتفي به، القدر الأدنى هو ما نسميه اليوم بالحد الأدنى أو الكفاف أو الكفاية، المآكل والمشارب الحد الأدنى، هذا هو الذي يكون ضروريا. ثم قال: وما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل، الآن في نفس المجال لكن أعلى المراتب، الحد الأدنى المجزئ هو الضروري، الحد الأقصى من تملكها وتفنن فيها وكذا، هذا قال كالمآكل الطيبات. الآن ليس فقط المآكل بل المآكل الطيبات، والملابس الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات، والمراكب النفيسات. ليس الآن مراكب لجلب الأقوات بل المراكب النفيسات، ونكاح الحسناوات، والسرار الفائقات، فهو من التتمات والتكملات. إذا طلبت الأشياء على هذا المستوى الذي وصفه من أعلى المستويات وأقصاها وأتمها، هذه مرتبة التتمات والتكملات. إذن ماذا بقي؟ بقي المرتبة الوسطى. إذن ما ليس هذا وما ليس هذا فهو هذا، فهو الوسط. قال: وما توسط بينهما فهو من الحاجات. وما توسط بينهما فوق الحد المجزئ، فوق الحد الأدنى المجزئ، ولكنه لا يصل إلى هذه الأوصاف التي أطلقها من المآكل الطيبات والملابس الناعمات والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات، لا يصل إلى هذا، لكنه فوق الحد الأدنى، هذا هو الحاجيات. قال: وأما مصالح الآخرة، أيضا تقسيمها حسب المراتب الثلاث وتمثيلها حسب المراتب الثلاث. قال: وأما مصالح الآخرة ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضرورات. لما هو ضروري من الناحية الأخروية وما كان اجتناب ما كان محرما وفعل ما كان واجبا فهو من الضرورات أو الضروريات. وفعل السنن المؤكدات الفاضلات، السنن المؤكدات الفاضلات فهو من الحاجات. وما عدا ذلك، أي ما دون ذلك، وما عدا ذلك من المندوبات التابعة للفرائض والمستقلات فهي من التتمات والتكملات. انتهى كلام ابن عبد السلام وتوضيحه لهذه المراتب سواء في شقها الدنيوي أو في شقها الأخروي. فهو أولا أعطى تقسيم ثلاثي نفسه، أعطى مجموعة من الأمثلة التطبيقية لهذا التقسيم، وأعطى معيارا، معيار يستعان به، لأننا سنحتاج إلى أن نميز، وسنحتاج دائما. إلى الآن مهما ميزنا تبقى أمور دائما ترد على الإنسان، هل هي من كذا أو من كذا أو من كذا. فإذا الحد الأدنى المجزئ من كل مصلحة هذا هو الضروريات، الحد الأقصى من كمالها وتمامها وبهائها وحسنها هذا التحسينيات، ما توسط بينهما فهو من الحاجات. تفضل. كلام الإمام العز بن عبد السلام في الضروريات المآكل والمشارب، فيما تكلم عن المآكل الناعمات يشترطون في الحج، يعني مثلا أن تخدم بمثلها، أو مثلا المرأة عندما تؤتى لها بجارية تصح لمثلها، أي أنها يعني قد تكون من الضروريات لها من تخدمها مثلا، في يعني ينزل الناس منازلهم في الضروريات، قد تكون هذا مثلا المركب الناعم ضروريات لشخص ولا تكون ضرورية الآخر، يعني تفاوت المنازل بين الناس، هل هذا يعني ممكن شرحه في الكلام ده؟ قد تكون لأشخاص ضروريات ولأشخاص غير ضرورية، مثلا الأكل الخشن مثلا الملوك قد لا يأكله، فلا بد أن نوفر له الأكل الناعم حتى يستطيع أن يأكله، فيصبح الأكل الناعم بالنسبة له ضروري، هكذا بما هذا المعنى يعني. لا، هذا بهذه الكيفية ستفقد هذه الكلمات كل معنى، بمعنى كل شيء ضروري فهو ضروري لفلان بن فلان، وهو حاجي لفلان لا غير، بمعنى هذه المعاني المشتركة التي نؤسسها وتأسس عليها الشريعة ستفقد معناها. لكن هذا لا ينفي التغير، لكن التغير المفروض يكون أيضا بالنسبة لمجموع الناس. مثلا الآن نحن نعد، ولعلكم تتفقون على أنه على سبيل المثال السيارة من الضروريات، أليس كذلك؟ أو على الأقل بالنسبة لجملة الناس، أو عدد من الأشياء على كل حال نعدها من الضروريات، بل ربما الآن حتى المروحة في المسجد قد يراها. هذا تغير في الوضع العام، أما لكل فرد هذا يعني، وخاصة باعتبارات مزاجية، يعني لأنه تعود على الأكل الناعم فصار الأكل الناعم من الضروريات، لا أبدا. إن ماذا نعني بالضروريات؟ الأكل الذي يعيش به ويقيم أوده ويقيم صحته، هذا هو الأكل. فإذا مالك أو غير مالك أو كذا ستستقيم صحته، وربما تستقيم بالأكل الخشن أفضل، لأن المأكولات هذه التي وصفها ابن عبد السلام لو داوم عليها الفرد فالاستواء مجموعة من الآفات والأمراض والبطنة والكوليسترول والسمنة والدهنية وإلى آخره مما هو معروف. فإذا الصحة لا تتوقف على المآكل الناعمات، نعم حل آخر، لكن ضروري للصحة ولقوام الإنسان في بدنه وأعماله ووظائفه لا يحتاج إلى كل هذا. فتعوده أمير أو ملك أو ثري أو كذا، هذا لا يغير من الواقع شيئا. اختلاف البيئات. نعم، اختلاف البيئات. لا، حينما يقع اختلاف عام في البيئة قد تتغير بعض الأمور كما قلت. لأن لماذا الآن مثلا قد نعد، معليش خلينا لا نجزم، نقول قد نعد السيارات أو حتى الجوال من الضروريات في دول الخليج. لماذا أصبحنا نعده؟ لأنه حينما انتشر صار الناس يحققون مصالحهم ويكسبون أقواتهم وثرواتهم بهذه الوسائل. من ليس عنده هذه الوسائل سيلقى جانبا ولا يستطيع أن يكسب شيئا، بينما لو زالت من الناس جميعا لا تبقى من الضروريات. سنتنافس حينئذ بأقدامنا كما كنا نتنافس بأيدينا وأقدامنا كما كنا دائما، فيستطيع كل واحد حينئذ لأن الجميع آتاه الله بدنا وأيد وكذا وأقداما وجهدا. لكن حينما يصل بعض الناس إلى أن يمتلك وسائل كاسحة لا تستطيع أن تنافسها بحد إذا لابد أن تتخذ ما اتخذوه ليصبح ذلك ضروريا. هذا هو السبب. كذلك قضية الجوال أو غيره أو الأقلام أو آلات أو كذا، هذا تغير في الإمكانيات للمجتمع، فإذا من لا يملكها يصبح فعلا عرضة للهلاك والضياع. ولذلك الأمم الآن حتى على مستوى الأمم والأمة الإسلامية إذا لم تملك بعض هذه الأمور، لأن البعض يقول طيب الأمور السلف قاموا بدونها وانتصروا بدونها والصحابة، أن واحد مرة يعني من هؤلاء وجدني أقرأ في مجلة قال لي الإسلام لم ينتصر بالمجلات، يعني صح لم ينتصر بالمجلات يوم لم تكن المجلات، لم ينتصر بالتلفزات يوم لم تكن التلفزات. اليوم بدون هذه الوسائل تمحى أنت ودينك وفكرك من الخريطة. إذن هذه قضية منافسات وأوضاع اجتماعية وتوازنات ومكافأة تكافؤات تغير بعض الأحكام. أما بالنحو الذي ذكرت آخر نقطة شيخ، هل يمكن أن نجزئ قضية الضروريات في بيئة دون أخرى؟ مثلا في كثير من المناطق في المغرب العربي أو في اليمن أو في لا يزالون على الحالات البدائية، الحمير ولا يعرفون شيء من هذه التكنولوجيا الحديثة، فهي بالنسبة لهم ليست ضروريات، لا سيارة ولا جوال وكذا. وهنا لابد أن فهل تغير البيئات نستطيع أننا نجزئ الحكم نقول هنا ضروري وهنا غير ضروري بحسب البيئة؟ لا، على مستوى الأفراد في جنوب كذا وكذا وفي زاوية كذا من مما شئت من أفريقيا أو من آسيا، الناس فيما بينهم في قريتهم وقبيلتهم وسائلهم في معظمهم متقاربة متكافئة، فهم كأفراد فعلا حتى الحرث بالجرار ولا النقل بالشاحنات ليس ضروريا، ما زال يتنافس ويتعامل مع أبناء عمومته وجيرانه بنفس الأساليب فهم يعيشون. لكن حينما ننتقل وسنعود قضية ابن عاشور يركز على قضية الأمة سيختلف الأمر، ويصبح من واجب الأمة أن تغير واقع هؤلاء، من واجبك أنت وأنا أن نغير هؤلاء، وإلا فهؤلاء ضائعون ليس لهم دور في الأمة. إذا أردنا أن يكون لهم دور في الأمة والأمة في تنافس وصراع مع غيرها وتدافع، فالأمر يصير يجب على الدولة يجب على المجتمع أن يرقي وسائل هؤلاء. فيما بينهم ليس هناك ضرورة، هم على ما هم عليه يكسبون ويعيشون ويأكلون بنفس الطريقة، ليس هناك أي إشكال. لكن حينما ننظر على مستوى القطر أو الدولة أو الأمة الأمر مختلف. طبعا احنا ما زال في توضيحات ونصوص، لكن عذلك ما مرة يمكن. بالنسبة لموضوع الضروريات، هل هو المقصود به ان الانسان ممكن يدخل في حد الضرورة وباستفتاء العلماء في بعض المخالفات التي تباح في حقه كاقتراف بعض انواع من الربا للدخول في الضرورة، ام هذا شيء اخر؟ دي نقطة. النقطة الثانية قضية يعني الفكر في موضوع الفضائيات. الآن عندنا فريق من العلماء بيحرم ابتداء اختراف مثل حاجة زي الريسيفر أو غيره، وعندنا البعض الآخر وجد أن في أثر كثير جدا ومفيد جدا لوجود الفضائيات في العالم الإسلامي، فما هو الضابط في يعني الوسط بين الاثنين؟ يعني قضية الضرورات وعلاقتها بالترخيص وباستباحة بعض المحظور، هذا وجه من وجوه التفقه والبناء على ما نحن فيه، وإلا فالمسألة أوسع من هذا. صحيح أننا بتحديدنا لما هو ضروري وما ليس ضروري وما ليس بضروري نحتاج هذا، أو بالأحرى يحتاجه الفقيه والمفتي والمشرع ليعرف ما قد يستباح وما قد يجاز وما قد يرخص فيه مما ليس كذلك، فما كان ضروريا أو على قول الجويني الذي تقبله العلماء ما كان من الحاجات العامة قد ينزل منزلة الضرورة فينبني على ذلك بترخيص، والضرورة تقدر بقدرها ويقدرها أهلها إلى غير ذلك من التفاصيل. هذا شيء مما ينبني على ما نحن فيه، وإلا ما ينبني على ما نحن فيه سنرى أن الأمر أكبر من ذلك. من ذلك أننا حينما نعرف ما عظمه الشرع وأعطاه أهمية كبيرة وحرمة وعناية، نعرف أننا بغض النظر عن قضية السابقة هذا أمر يجب أن نضعه نحن على هذه الدرجة من العناية، وأن ما شاكله وجاء على درجته أو يزيد من الأهمية، لأن هناك الشرع نص على أحكام وعلى مصالح، ولكن هناك أمور في درجتها إما لم تكن واضحة في وقت ثم يتغير وضعها في وقت آخر، وإما قد تكون حتى أكبر. الشرع نص على عقوبات عديدة، لكن مثلا الجاسوس لم ينص على عقوبته، قال ولا تجسسوا. الجاسوس قد يقتل أمة لا يقتل شخصا، وهكذا. إذن حينما نعرف ضروريات الشرع وما هي وما مغزاها وما العناية التي ينبغي أن تعطى لها، حينئذ نتعامل مع هذه الضروريات ومع ما شكلها وما كان في وزنها أو أكثر منها بنفس التعامل أو بما يليق بها. وهذه مسألة سنعود إليها، تفريع على هذا التقسيم، ليس فقط في حالة بعض الترخيصات أو ما إلى ذلك. قضية الفضائيات لا، لأنه فيه قضية تسجيل أيضا، لأن هذا الميكروفون له مقصدان. المقصد الأول هو أن نسمع جميعا بوضوح، والمقصد الثاني هو أن يسجل، لأن سيقع تفريغ الأسئلة وإجاباتها، لأنه في الدورة السابقة قالوا كانوا يجدون الجواب ولا يجدون السؤال. جزاك الله خير. قضية الضرورات أو الحاجيات زي ما تفضلتم التي في زماننا الآن، هل يقدرها عالم أو مجموعة من العلماء؟ هل هذه ضرورة أو حاجية؟ فإذا قدرها عالم هل تصبح ضرورة أم يشترط أن يقدرها مجمع فقهي أو مجموعة من العلماء؟ جزاكم الله خير. طبعا مثل هذه الأمور هي ضروب من الاجتهاد، وفي الإسلام يجتهد الفرد وتجتهد الجماعة، كلاهما صحيح، ولكن مما لا غبار عليه نهائيا أنه الأمور الكبيرة والمعقدة التي لها انعكاس على الأمة وأحوالها ومصالحها، إذا جاز للفرد أن يجتهد فهو يجتهد ليقدم وجهة نظر ينظر فيها أيضا، لكن متى يصبح التقدير ملزما وقويا ويطمئن إليه وإلى مصداقيته؟ حينما يدخل في المسألة الاجتهاد الجماعي والتقدير الجماعي، خاصة وأن عددا من المصالح الآن لم يعد بالإمكان أن يقدرها فقيه ولا مئة فقيه، تحتاج إلى صنف آخر من الناس ليتداولوا ويتذاكروا مع الفقيه، الفقيه والمهندس والفقيه الاقتصادي والفقيه الطبيب إلى آخره. فإذا فعلا القضايا الكبرى لابد فيها من مجامع أو هيئات أو مجالس، كيفما كانت الأسماء والأشكال وكذا، المهم التقدير الجماعي. والتقدير الجماعي والإفتاء الجماعي هذا عمل به الصحابة من اللحظة الأولى، ونحن أحوج بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأن الأمور تضخمت وتعقدت وتشعبت، إذن فهذا يحتاج أيضا، لا يكاد يحيط بمسألة إلا الجم الغفير من ذوي العلم والخبرة. وثانيا لأن الثقة في الأفراد هي أقل من ثقتنا في الصحابة. الصحابة ثقتنا في اجتهاد علي أو عمر أو ابن عباس أو عائشة ثقة كبيرة جدا، ليسوا بذوي أغراض ولا أهواء ولا يخضعون لضغوط ولا يبيعون ولا يشترون ولا كذا، ولا يخشى جانبهم ولا ليس لهم هوى ولا انتماءات، يعني انتماءهم الوحيد هو الإسلام. الآن هذا ليس بهذه الدرجة عبر العصور، فنحتاج، لأنه قد يأتي فالعالم الفلاني فيأتي من يقول لا هذا العالم الفلاني هذا من جهة الفلانية وكذا، فيسقطه بهذه الكيفية فقط. طيب نأتيه واحد من الجهة الفلانية واحد من الجهة المضادة واحد بينهما واحد من فوق واحد من تحت ويقررون لنا. طيب هكذا. فإذا استرجع معي، كلما عظمت الأمور وتشابكت وتعددت جوانبها يتأكد فيها أن الاعتماد إنما يكون بالتصدير الجماعي والاجتهاد الجماعي. ولكن هذا لا يلغي الله تعالى كلف العلماء بأفرادهم وأعيانهم أن يقول. بسم الله، الحمد لله، بعد جزاك الله خيرا فضيلتكم على هذا التقديم والدعوة للاجتهاد الجماعي، لكن تبقى أيضا مصلحة الناس بحاجة إلى اجتهاد العلماء بذاتهم. وإذا ما عنا للإنسان مسألة فسأل فيها عالما، وإن كان هذه المسألة لم يتفق عليها المجمع أو الاجتهاد الجماعي، فهل يعمل به في هذه الحال؟ هل يعمل به هذا المستفتي في هذه الحال؟ وإن ظهر له مخالفة لهذا الأمر عند مجمع من المجامع، أم أنه يتبع رأي المجمع ويترك رأي هذا الذي يظن أنه مجتهدا فيما أفتاه فيه؟ جزاك الله خير. طبعا أولا أعيد فقط، قلت هذا لا يغني عن هذا وهذا لا يغني عن هذا، إذن معناه أن ستظل الأمة وسيتظل حتى العلماء الذين يجتهدون ويقررون بشكل جماعي لا يستغنون عن الأفراد منهم أو من غيرهم، يمهدون السبيل باستدلالات ونقاشات للمسألة حتى تنضج أكثر وتظهر أكثر. حينما تكون هناك اجتهادات جماعية وأخرى فردية، هذا هو أظن السؤال. التقدير الآن المصالح والفتاوي والاجتهادات منه ما يأخذ صيغة الإلزام، وهذا طبعا هو الذي تتبناه الحكومات، لأنه لا أحد يلزم في الإسلام إلا الحكام. العالم مهما كانت مرتبته يقول ما يقول، وبعدين كم من الناس يستفتي العالم ويخرج عازما على مخالفته من أول لحظة، هذا وارد، هذا حينئذ أمره إلى الله. إذا المفتي يعطي العلم ويعطي البيان بحسب مصداقيته وقوته، تجد الناس يكثرون أو يقلون في الالتزام بما يقوله بحسب ما يعرفونه من علمه ومن صدقه. ولذلك كان مثلا الحسن البصري من التابعين له يعني هيبة وصولة، إذا قال شيئا الأمة تتسابق إلى، حتى كان الحكام في زمانه يتساءلون عن سر هذا الرجل، نقول نحن فلا يكاد يستمع إلينا أحد ويقول هذا، فإذا بالجميع. فقال لهم قائل هذا الرجل استغنى بدينه عن دنيا الناس، فصار الناس بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليهم، وأنتم يعني إنما يعني يتبعكم الناس بما عندكم. فإذا الكلام في من يريد الدين سيتبع الحسن البصري، ومن يريد الدنيا سيتبع. فإذا كانت قوته في مصداقيته وزهده، وأنه لا يمكن أن يتهمه أحد بأن فلان يموله فإذا فهو قد كذا، لا هو لا يموله، كان ثريا وكان ميسورا فكان مستغنيا، فكانت قوته. لكن هذه القوة سواء للحسن البصري أو بعده أو قبله دائما ليس فيها الإلزام المادي، ما يسمى الآن بالإكراه القانوني الذي تمارسه الدول. فإذا ما له علاقة بما يؤول أمره إلى أن تلزم به الدولة، هذا لا بد فيه من الاجتهاد الجماعي. والاجتهاد الفردي حينئذ من كما هو معروف من اقتنع واتبع هذا العالم ووثق به واطمئن إليه فهو يتبعه. ومن طبعا المجامع الفقهية الآن هي غير ما نتحدث، لأن المجامع الفقهية الآن منزلتها كالأفراد. المجامع الفقهية الآن خذ أكبر مجمع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فيه ممثلة جميع الدول، وهو تابع رسميا للدول، ولكن الدول ليست معنية بما يقوله، فهو كجمعية كأي هيئة يصدر فتاوى، والحكومات إن أرادت أن تستفيد منها، وهذا قل ما يقع أو لا يكاد يقع، والأفراد يقرؤون فتاواه ويعملون بها، أو يعملون بالمجمع الآخر اللي في مكة، أو المجمع الآخر اللي هنا أو هناك. فإذا في النهاية الآن الواقع هو هذا، أن ما لا تتبناه الدولة وتجعل منه قرارات وقوانين دائما تبقى الخيارة فيه للمكلف نفسه. فهمتم كلام فضيلتكم أن هناك يعني إلزام مادي وإلزام شرعي، والمطالب به المسلم الإلزام الشرعي. نعم. المطالب به المسلم. نعم. الإلزام الشرعي مطالب به دينا. بمعنى أنه إذا دعت حكومة من الحكومات إلى إلزام الفرد المسلم بما يخالف دينه، لا يلزمه ذلك شرعا. إذا كان يخالف. أي. لا يلزمه ذلك شرعا. إنما قد يكون تحت إكراه، هذا أمر آخر. نعم. يعني الآن بالنسبة لفتاوى العلماء أو المجامع، إذا خرجت بالهيئة التي تخرج بها شرعا، يكون هذا ملزما إلزاما شرعيا أو لا يكون؟ يعني هذه النقطة، يعني هل هذا ملزم إلزام شرعي أم له الخيار أيضا أن يفرق بين هذا؟ وهل قوة الفتوى المجامعية تتنزل في هذا العصر الفتوى الفردية؟ يعني بمعنى آخر، المجمع الفقهي يجمع عددا من العلماء، لا نقول إجماعا، ولكن عددا من العلماء، خاصة إذا كان من دول كثيرة من دول المسلمين، فقد تشكل يعني إن صح التعبير جمهورا. والعالم الذي انفرد بفتوى، هل هذه القوة قوة هؤلاء بما رأوا من الحكم وتوابعه وأدلته والنظر فيه، هي تتنزل منزلة الفتوى الفردية؟ جزاك الله. بصفة إجمالية وبصفة عامة، بغض النظر عن أي حالة بعينها، دائما كما قال العلماء وكما في حتى في الحديث، الشيطان من الواحد أقرب ومن الجماعة أبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن الاثنين وهكذا. فدائما الجماعة من أهل العلم والرأي والنصح، صوابهم وسدادهم أقرب من الفرد. فالمسلم لو وجد فتوى يقول بها الجمهور ويقول فلان حتى قبل المجامع، فدائما إذا لم يكن له قدرة على التمييز، ولم يكن لا فقيها ولا في هذه الأمور، فأسلم له ولدينه والأرشد أن يأخذ بما عليه الجمهور. والآن قضية المجمع مع الأفراد فعلا كما ذكرت يمكن أن تمثل كأن هذا قول الجمهور وهذا قول الفرد. هذا بالنسبة لعامة المسلمين يكون هو هذا هو. نعم. طيب أنا جربت قضائيات سأعود إليه إن شاء الله. لكن كما قلت أولا، لا أحد يقول بأنه إذا اختلف الجمهور وقل من العلماء أو عالم إن الحق قطعا مع الجمهور لمجرد أنه جمهور، لا، هذا لا يقول به أحد. ولذلك كما هو معروف عدد من العصور كان بعض الآراء نادى بها علماء أفراد حتى اتهموا بمخالفة الإجماع، كابن تيمية في مسألة طلاق الثلاث، وحتى في موقفه في مسألة التورق هو على خلاف الجمهور. والآن كما ذكرت سابقا التجربة العملية يعني وقفت الآن تعود إلى كلام ابن تيمية، فإذا فعلا قد يكون لبعض الأفراد من النظر ومن هذا شيء إلى آخره. لكن المكلف بصفة عامة الجمهور أسلم له عند الله، إذا لم يكن من أهل العلم والنظر والترجيح فيلزمه أن يتبع الجمهور، أو إن كان له على كل حال إذا قلنا بمسألة التمذهب فهو على مذهبه. ففي جميع الأحوال إذا اتبع الإنسان عالما أو مذهبا وهو مطمئن أن هذا بالنسبة إليه أرشد في دينه وأقرب أسلم، أو اتبع المجامع على هذا الأساس فهذا هو الأفضل، لكن هذا لا ينفي لأنه في الإسلام إما إجماع وإما فالمسألة خلافية. وحينما تكون خلافية لا أحد يلزم الإلزام العملي إلا الدولة، لأن حتى لا تبقى الأمور فوضى. وطبعا الدولة كما تفضلت إذا ألزمت الناس بما يخالف الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما دامت أوامرها متطابقة مع الشرع وفتاوى العلماء ولو على قول من أقوال أهل العلم فيعني يلتزم بقولها، وقوله وحكم الحاكم يرفع الخلاف إلا أن يخرج عن النصوص أو القياس الجلي كما هو معروف تنقض حتى أحكام القضاة في هذه الحالة. عفوا، قضية الفضائيات. لا الآن طبعا أنا ما أظن أن أحدا يحارب الفضائيات باعتبارها وسيلة من الوسائل المعروفة ولها ولا، لا باعتبار أن الغالب كذا وكذا إلى آخره. هذا الغالب طبيعة الحال ينطبق ربما بدون شك على معظم هذه الفضائيات، لكن الذي لا شك فيه أن هناك فضائيات كثيرة خيرها أكبر من شرها بكثير، وفضائيات لا تكاد تجد فيها شيئا يمكن أن تسميه شرا. فإذا هذه لماذا نحرم أنفسنا ونحرم أمتنا؟ يعني هذا التحريم بهذه الكيفية أو لا غلط محض لا شك في ذلك، لا من حيث أننا سنغلق هذا الباب إلى أجل غير مسمى أو إلى الأبد، لأنه دائما ستبقى هذه الصفة ملازمة لأغلب الفضائيات أو لأغلب ما يقال فيها، إذن لن نقتحم هذا الباب أبدا، لن نغير هذا الواقع أبدا، لن نطوره أبدا، لن هذا كارثة على الأمة. إذا كان ولدك أو جارك أو صديقك لا ضرر عليه يمكن أن لكن قضية الأمة في تدافعاتها ومستقبلها هذا هلاك للأمة، هذه عقلية هلاك بدون شك للأمة وتعطيل لمصالحها الكبرى التي نحن بصددها، وسنأتي بعد قليل لبيان مزيد كيف يستفاد من هذه المراتب. ومن هذا بالإضافة إلى أنه كما قلت الواقع الذي وصلنا إليه الآن يجعل أن هناك عددا من الفضائيات، والحمد لله الآن الفضائيات ليست خاصة ببلد، بمعنى أن الإنسان الذي ليس في بلده أي تلفزيون يعني يمكن أن تفتح عليه العين، لكنه بكل سهولة يستطيع أن يصل إلى أي تلفزيون في أي نقطة في العالم. قبل كانت التلفزيونات قبل 10 سنوات محلية لا يكاد، يعني إحنا في المغرب كان بصعوبة بعض منهم على الحدود الجزائرية يلتقطون التلفزيون الجزائري، منهم على الحدود وربما العكس أيضا. الآن ليس التلفزيون المغربي ولا الجزائري أقرب من التلفزيون الياباني ولا الأسترالي ولا الذي يبت من هنا أو هنا إلى آخره. فإذا صارت إنسان ولو قلنا ليس هناك إلا قناة واحدة في العالم مفيدة لوجب أن لبطل هذا القول بالتحريم. ونحن يجب أن نبني دين الناس ليس على المنع والقمع والحراسة لا، خلي الناس كل فيه 2 أو 3 وأنت تتحمل مسؤوليتك ومسؤولية أسرتك، ما الذي سيقع هذا شيء آخر. وحتى لو كانت هذه الفضائيات كلها مختلطة وإلى آخره، كل فيه برنامج واحد في قناة واحدة في هذه الدنيا تستحق أن تشتري لأجله هذا كذا وهذه الوسائل، وأنت مكلف أن تستفيد من هذا البرنامج فقط وتستمع، وبعد ذلك هذه مسؤولية الأفراد في بيوتهم يعني بمعنى أن التدين يجب أن نكله في قدر كبير منه كما يقول الشاطبي إلى أمانات المكلفين. التدين لن يكون دائما تحت الحراسة وتحت الحراب والرقابة وإغلاق الأبواب، ونحن عندنا حصة خاصة بالدرائع والمآلات، وسنرى هذا الموضوع أيضا بأصوله إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. الميكروفون في يدي يعني. هل العرف الصحيح مدخل في ضبط العرف؟ العرف الصحيح الفاسد مدخل في ضبط حد الضرورة التي تختلف من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان؟ فالأئمة عليهم رحمة الله مثلا عرفونا أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان، وكانوا يرعون أعراف الناس، فهل ممكن الضرورة تختلف من مجتمع إلى آخر عرفا؟ يعني العرف هل يغير؟ نعم نعم. قريبا أنا أشرت إلى هذا، فعلا العرف يغير بعض الأمور. طبعا هناك أمور، هذه مسألة يمكن أن نقول ملقبة بمسألة الثابت والمتغير في الدين وفي الحياة. في كل مجال هناك ثابت ومتغير في كل شيء، حتى في الإنسان، في الكون، في المناخ، غرائز، في العواطف، في كل شيء هناك ثوابت وهناك متغيرات. وفي الشرائع هناك ثوابت ومتغيرات، من شريعة إلى أخرى ثوابت ومتغيرات، في الشريعة الواحدة ثوابت ومتغيرات. نحن رأينا من قبل العلماء يقولون هذه الضروريات الخمس موجودة في كل ملة لم تتغير، وهكذا أشياء كثيرة لم تتغير، وأشياء كثيرة إما في جوانب وهوامش هذه الضروريات أو في أشياء أخرى وفروع. التغير والثبات دائما، هناك أمور تتغير وهناك أمور ثابتة. فإذا جئنا إلى هذه الضروريات أو إلى الضروريات الخمس أو الضروريات بالمعنى الذي نتناوله اليوم، كما قيل المآكل والمشارب والمساكن والملابس، يعني مفردات الضروريات وتفصيلاتها، نجد أن الأحكام تتغير. الآن مثلا قد نقول، احنا قال ابن عبد السلام الملابس من الضروريات، وقال ما يجزئ من ذلك فهو ضروري، وما زاد إلى أقصى درجة فهو تحسين، وما بينه. الذي يجزئك هنا لا يجزئك في الدول الاسكندنافية مثلا، ستحتاج إلى أضعافه. فإذا نقول هذا ضروري، لكن تنتقل من مكان إلى مكان، ما كان حاجيا أصبح ضروريا، يعني عدد كثير من الملابس وتنوع وحجمها ومستواها إلى آخره، كل هذا أصبح ضروريا وفي بلد آخر لم يكن ضروريا، وهكذا في قضية الزمن. لأن الضروريات، ونحن لم نصل بعد أو لما نصل بعد حتى إلى تعريفها ليظهر الأمور، الضروري من المصالح الآن بصفة عامة كل تقريبا سنقول كل ما لا يطاق العيش بدونه، كل ما يصير العيش بدونه محنة، كل ما ينحط العيش بدونه حتى يصير الإنسان كالبهائم أو دونه، هذا كله ضروري. الانتظام والمستوى الأدنى من العيش الكريم ومن اضطراد الإنسان الناس في أعمالهم وحياتهم، هذا هو القدر الضروري. فإذا هذا القدر الضروري، هذا تعريفها هو ثابت، لكن ما يجعله مضطردا أو غير مضطرد. الآن إنسان في بلد معين كما قلت يمكن أن وعاش الناس حفاة، يعني مثلا في أماكن عديدة أو بشيء بسيط في مكان آخر، فكذلك قضية السيارة التي كنا نتحدثها، هذا العرف هو الذي يغير. ما الذي يجعلنا نقول السيارة ضرورية بالنسبة لمن يكسب بها قوته؟ هذا كأن نقول كما قال نفس المراكب الجالبة للأقوات، وتعبير عجيب يعني، وما قالش المراكب، المراكب الجالبة للأقوات هذه من الضروريات، والمراكب الفارهات يعني السياحة والتفسح وكذا هذه ليس من الضروريات. فإذا السيارة نفسها بيئة لم يكن لها أثر، بيئة أخذت مكانا معينا في البداية، الآن لها شيء آخر في البيئة نفسها، ومن شخص لآخر، الآب يسترزق بسيارته والابن يطيش بسيارته أو بسيارة أبيه، هذه تحسينيات وهذه ضروريات تتغير. حتى في البيت الواحد السيارة هنا ضرورية لفلان ضرورية ولفلان تحسينية، أو ربما تكون تدميرية وليست تحسينية فقط. فإذا الاختلاف يعني، لأن المعيار يبقى دائما هو ما تنتظم به الأمور وتتحقق به المصالح الأساسية، هذا يعد من الضروريات. والحاجيات لها تعريف أقل مرتبة، رأينا الإشارة إليه في كلام ابن عبد السلام، وسنعود لتعريفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نجد بعض الفقهاء في كثير من يعني كتبهم عندما يتحدثون أول ما يبدأون الكلام عن الأحكام الشرعية يقولون إنما بعثت الرسل لجلب مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ولا ينتظم ذلك إلا بثلاثة أشياء، ثم يقسمون يقولون يعني مثلا القوى الإدراكية، يعني إيش القوى الإدراكية، وكذلك القوى الشهوية والقوى الغضبية، ثم يفصل يعني شيء بسيط يعني يقول مثلا فالقوى الإدراكية تهذبها العبادات، والقوى الشهوية منها ما هو غذاء ومنها ما هو يعني متعلق بالفروج، ثم يذكرون مسألة المعاملات والمناكحات، ثم القوى الغضبية ويهذبها أمور الجنايات، وكيف يعني يذكرون الترتيب. ف يعني نظرهم الثاقب في مسألة المصالح وكيف يعني يرجعونها، يعني ممكن تعود إلى هذه التي ذكرت من المصالح فقط. فائدة طبعا هذا تقسيم آخر وأصله يوناني، وهذا تقسيم القوى التي خلقها الله تعالى وتصنيفها إلى غضبية ومادية شهوية حيوانية وإلى آخره، هذا تقسيم أصله في الفلسفة اليونانية. وطبعا حين نقول الفلسفة اليونانية شيء كثير قد يكون صحيح قد يكون صحيح، هو من قبيل الدراسات التي يجريها الناس في النفس وعلم الاجتماع وفي التاريخ وفي كذا، وقد يكون يظهر تقسيمات أخرى أدق منها وأسلم منها، وحتى قضية كيف العبادة تهذب كل شيء، العبادة تغني عن العقوبات، والعبادة تهذب القوى الغضبية والفكرية إلى آخره. فهذا على كل حال بحسب ما بحسب إدراكهم ومبلغهم من العلم، ولكن مع ذلك هذا النظر إلى الأمور في سياق آخر. أما ما نحن فيه سواء سميت كذا أو غضبية أو شهوية أو عقلية أو نفسية أو كذا، جميع الأحوال نحن نتحدث عن المصالح باعتبار قوتها ودرجة قوتها ودرجة أهميتها ودرجة ضرورتها للحياة. هذه زاوية، هذه زاوية أخرى في النظر إلى الأمور ليست مما نحن فيه. أحسن الله إليكم شيخ وبارك الله فيكم. أشرت إلى مجمع الفقه الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي على الأصح، نعم، وقلت أن القرارات مجمع مع أنه أقوى وأكبر مجمع في الأمة غير ملزمة، هل كان لكم دور أنتم وأعضاء المجمع بمحاولة تفعيل قرارات المجمع ولو حتى على مؤسسات الأمة اللي غير متصلة مثلا بالدولة أو الحكومة كالبنوك كالشركات الكبرى، بحيث فعلا نرى أنه بدأ تفعيل دور علماء المقاصد النظر إلى المصالح، وخاصة مثل هذه المؤسسات الكبرى اللي تتبنى الأحكام الشرعية؟ جزاك الله خيرا. أولا أنا لست عضوا، أنا خبير في مجمع الفقه لست عضوا فيه، فرق بين الأعضاء والخبراء. نحن يعني أنا ومجموعة من الإخوة خبراء نشتغل في مشروع على هامش المجمع، مشروع اللي هو إعداد موسوعة في القواعد الفقهية والأصولية، فطلبت بتعاقد لهذه، ولذلك حتى بناية المجمع نحن في بناية خاصة مستقلة لست عضوا في المجمع. وأما تفعيل قرارات المجمع، يعني فعلا هي قرارات المجمع لا ضعيفة القيمة، حتى لا أقول عديمة الجدوى، مجدية لا شك، ولكن جدواها للعلماء أنفسهم يرجعون إليها وقد يعتمدون عليها ويبنون عليها، أما للأمة وللحكام والحكومات فهي عديمة الجدوى بشكل مباشر، وهذا مؤسف، لأن مؤسساتنا الرسمية التابعة للحكومات، التابعة لجامعة الدول العربية، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في معظمها هي تعاني من هذه الإشكالات. ولذلك مؤخرا كما تعلمون تغير الأمين العام للمجمع، انتهت مأمورية أمينه العام الأول محمد حبيب بالخوجة، ثم جاء أمين عام جديد اللي هو عبد السلام العبادي. فكان أحد الصحفيين اتصل بي، ما يعني هل سيتم الآن المجمع سيتحرك وكذا وأمين عام جديد وكذا وسيكون له فاعلية؟ لا، هذا غير منتظر، لأن الأمين العام لن يغير واقع المجمع، لأن مشكلة المجمع أن الدول التي أسسته لا تعترف به، هذه هي مشكلته. ما معنى لا تعترف به؟ لا تأبه بما يقول ولا تعول عليه ولا تلتزم به، وليس عندها وليس له أي إلزام، وليس لها هي أي التزام، يعني شيء مما يسمى ميزانية، وخلوا الناس يشتغلوا، يعني تذاكروا فيما بينكم واشربوا الشاي وقولوا ما شئتم، هذا شأنكم. فالمشكلة هو هذا، المفروض أن مؤسسة كهذه الدول تستمع إليها وتنتظر فتاواها وتتلقفها وتوزع على الوزارات وتقول لهم خذوا هذه الفتاوى إلى آخره، أو تحولها إلى البرلمانات وتقول لهم راعوا هذه الفتاوى فيما تصدرون، هذا لا شيء منه بالمرة. فهذه هي مشكلة المجامع التي ليست عضوا فيها على كل حال. أحسن الله إليك. الآن من المصلحة أن نعود إلى المصلحة. أيوة أحسن سعيد رجعت حتى الآن نشرد. سؤال: هل يمكن أو أن تقدم المصلحة أحيانا على النص أو الإجماع بطريقة التخصيص والبيان، كما تقدم أحيانا السنة على القرآن بطريقة البيان بمواضع معينة؟ بصفة إجمالية لا، بصفة تفصيلية ستأتي، أن الأمور بعض الأمور الكبيرة والمعقدة لا. الجواب لا، لا أحد، لا يوجد مسلم يقدم شيئا على النص، لا يوجد، وإذا وجد ففي عقله خلل وفي إيمانه خلل. ولكن التفاصيل سنرى، لأنه أنا فقط بالأمس أحد الإخوة في لقاء هكذا يسأل يعني تقديم المصلحة على النص مثل ما فعل عمر في كذا، لا هذا غير وارد، لا لم يخالف أحد النص، بل أعمل النص نفسه بكيفية جيدة وصحيحة، وأعمل نصا آخر وأعمل نصا. فإذا هذه هي، وهذا سنأتي إليه. إحنا عندنا كما أخبركم حتى كان المفروض توزع عليكم عناوين المحاضرات كلها، أنا أصلتها من زمان، فأن الموضوع الأخير أو الأخير في العناوين المقدمة هو لقائنا التاسع الذي سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله، مخصص لقضية النص والمصلحة. أعرف أن القضايا الكبرى التي تتفرع عن كل كلام في المقاصد هو معرفة هذه المسألة، فحصة كاملة إن شاء الله سنتحدث في هذا الموضوع بأمثلته وتفاصيله وتقصيله وتفريعه يوم الأربعاء إن شاء الله. والخميس الذي سيكون هو الأخير سيكون فيه استدراكات وإضافات مفتوحة متنوعة منكم ومني، ثم سيكون هناك كما تعرفون يعني إعطاء جوائز أو كذا. فإذا الموضوع، أنا لا أريد أن أستبق موضوع النص والمصلحة تعارض أم كذا، هذه التساؤلات كلها ستأخذ نصيبا إن شاء الله من حصة أو من هذه الحصص. نعم، بقي شيء عندك؟ والضروريات والحاجيات والتحسينيات، احنا ما زال امامنا عده تعريفات وتوضيحات. الشيخ جزاك الله خير، امام ابن عاشور هل له اضافات تميز بها في هذا المجال في تقسيم هذا الثلاثي؟ انا من الغزالي الى ابن عبد السلام الى الشاطبي وابن عاشور، انتقل من المشرق الى المغرب. طيب، اذا راينا ما سبق ان رايناه من تعريفات أو تقسيم أساساً. الحقيقة لم ندخل بعد في التعريفات، لندخل الآن في التعريفات بعد التقسيمات. إذا التقسيم كما قلت الغزالي مضى والجويني وشيخه الجويني. الآن أصل فعلاً، خاصة أن الوقت قريب، وأقدم ما بعض ما قاله ابن عاشور. ابن عاشور أنا الآن في هذا الموضوع كما أحيانا في غيره أركز عليه وأعطيه ربما الوقت أكثر، لأنه فعلا أتى بإضافات واجتهادات وتحمل. نعم، الشاطبي في هذا الموضوع تقريبا على خطى الغزالي في التقسيم والتعريفات، سأذكر. لكن طيب، إذن الآن رأينا التقسيم والأساس الذي قام عليه التقسيم وأمثلة من هذه الأقسام الثلاثة، جويني وابن عبد السلام، وفي المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية إلى آخره. فالآن تعريف كل مرتبة من هذه المرتبات. فنبدأ أولا بالمرتبة الضرورية أو مرتبة الضروريات. احنا تناولنا في الحصة السابقة قضية الضروريات، حينئذ كنا نقتصر على ما سموه بالكليات، الضروريات الكلية، لكن الضروريات فيها أيضا كليات وجزئيات وأصول وفروع. فإذا كانت يعني فيما قبل تناولنا مثلا حفظ النفس كضرورة، اليوم نرى ضمن حفظ النفس المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن، هي هذه كلها ترجع إلى حفظ النفس في الحقيقة. لكن اليوم دخلنا في التفاصيل، أي الضروريات جملة وتفصيلا، هذا هو الذي يجري الحديث عنه، أي ما هو ضروري سواء كان فرعيا أو أصليا أو كليا أو جزئيا. فتعريف الضروريات نجد طبعا كالعادة ربما رأينا شيئا من كلام الجويني وفيه هذا التعريف. الآن أذكر بعض التعريفات الأخرى، والتعريف الشاطبي كما قلت والغزالي تقريبا متشابه، هو أنهما يؤدي فقدانه إلى انخرام واختلال الحياة الدينية والدنيوية، مما يستتبع التهارج والفوضى والهلاك. تقريبا هذا هو تعريف الغزالي والشاطبي من بعده ومن بينهما أيضا. أريد أن أقرأ عليكم أو أنقل إليكم بصفة خاصة تعريف ابن عاشور. وابن عاشور كما ذكرت، وهذه مسألة ستتضح اليوم أيضا بدرجة إضافية، مما هو جديد عند ابن عاشور هو أصبحت الأمة حاضرة. يقول في تعريف المصالح الضرورية، وسنرى هذا أيضا في الحاجية والتحسينية معا، قال: هي التي تكون الأمة المصالح الضرورية، قال: فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وأحادها. إذن أدخل يعني التفت إلى الوجهين معا في آن واحد، مقدما كالعادة الأمة، هي التي تكون الأمة بمجموعها وأحادها في ضرورة إلى تحصيلها، أي مضطرة وملزمة ولا محيد لها عن تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، أي يختل النظام باختلالها. فاستعماله لكلمة النظام هو إشارة إلى الوضع العام للمصلحة الضرورية، وليس فقط لكل، لأن النظام لا يختل باختلال المصلحة الفردية. المصلحة الفردية إذا غابت الضروريات هلك الفرد مثلا، لكن الآن كما قلنا لا، قال: لا يستقيم النظام باختلالها، بحيث إذا انخرمت تحول تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش، إلى فساد وتلاش. إذا انخرام المصالح الضرورية، أو خاصة إذا كان انخرام في مجملها من نفس ونسل وعقل ومال إلى آخره، هذا يؤدي أولا إلى اختلال النظام، ويؤدي بالأمة أو بحالة الأمة إلى الفساد والتلاشي. واستدرك قائلا كما تجدون في الكتاب الذي أرجو أن تقرأوه جميعا، قال: لا أقصد بالتلاشي يعني الانقراض والاضمحلال، لا، بمعنى يقصد التلاشي ما نحن فيه وما كان فيه في زمنه ونحن فيه أيضا. التلاشي تأتي الأمم الغربية وتحتلها هكذا في بضع سنين، تكتسحها وتقتل وتستولي على الأراضي وتتحكم، هذا تلاشي حقيقة. إذا قصد بالتلاشي قال الانحطاط، وأن تكون الأمة في تفكك وفي حياة أو في حياة بهيمية أو ما إلى ذلك، مما يتنافى مع الرسالة التي شرفها الله بها وكرمها الله بها. إذن حتى ولو بقيت، حتى لو تزايدت أعدادها، حتى لو اتسعت رقعتها الجغرافية، هذا هذا ليس هو، هذا لا يتنافى مع التلاشي الذي قد حصل بالفعل أو يحصل أو يمكن أن يحصل. فإذا التلاشي الذي يقصده تلاشي الأمة بصورتها الأصلية، تتلاشى هذه الصورة وتتفكك. بعد أن طبعا ذكر أن الأصوليين قبله يمثلون هذه الضروريات أو المصالح الضرورية بالضروريات الخمس، قال بعد ذلك: حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى. حفظها هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لعموم لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى. هذه الضروريات عند ابن عاشور، الجديد عنده هو هذا كما قلنا استحضار قضية الأمة حيث ما تكلم. أما الحاجيات حتى نستمر في التمييز بين هذه المراتب ثم نعود إلى مناقشتها، الحاجيات الشاطبي كالغزالي يعرفها تقريبا بأنها ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج. هذا تقريبا هو المعيار الذي نجده عند الغزالي والشاطبي من بعده ومن بينهما، ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج. فلو لم يراعى، يقول الشاطبي، فلو لم يراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة على الجملة، أي الغالب على الجملة يدخل الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد اللاحق بفوت الضروريات. دائما العلماء يبرزون أهمية الحاجات والضرر الذي يلحق بضياعها واختلالها، ولكن ينبهون إلى أنه في مستوى أقل من الحرج والهلاك والضرر الذي يحصل بالضروريات. إذن مدار الحاجيات هو على رفع الضيق والحرج وإعطاء العكس وهو التوسعة على العباد. فكل مصلحة وكل حكم يجعل الناس في سعة وفي قدر من الطمأنينة والانسياب والانتظام في أمورهم دون معاناة ولا آلام ولا ضيق، هذا يعد من الحاجيات. والعكس حين فقده يؤدي إلى الحرج والضيق والمشقة، بمعنى الناس تمشي وتعيش وتنتظم والمجتمع أيضا قائم والنوع من الاستقرار والانتظام في العمل ماشي، ولكن تجد الناس ككلهم أو معظمهم أو من أصابه ذلك منهم في معاناة. يعني يمشي ربما إنسان حياته كلها يعاني في مسكنه الذي ليس لائقا لا من الناحية الصحية ولا من الناحية الاجتماعية ولا الأخلاقية، ويتكدس الناس ويتزاحمون ورجال ونساء وأولاد ذكور وإناث وضيوف، دائما هذا الحرج لا يكاد يفارقه في مسكنه، ومن الناحية الصحية أيضا دائما مصدر أضرار وأمراض وآفات وآلام. قد يعيش الإنسان حياته كلها على هذا، فإذا هذا الضروري يكون عنده، عنده هذا المسكن بهذه الأوصاف التي ذكرنا، ولكن المعاناة قليلة أو كثيرة لا تكاد تفارقه. معناه أن هذا فقد المستوى الحاجي. وهكذا قل في سائر المصالح، إذا كان الإنسان عنده حد أدنى ولكن عنده خصاص أيضا وعنده معاناة وعنده ضيق ونقص، فهذا هو المستوى الحاجي. فإذا المستوى الحاجات هي التي ترفع عنه هذا الضيق وهذا العنت وهذه المعاناة، وتحل محلها نوع من السعة في الحياة، سواء في المال أو المسكن أو اللباس أو الصحة أو الدين أو التعلم أو ما إلى ذلك. هذا التعريف المتداول. ابن عاشور دائما كما هي العادة لا تخلو تعريفاته من إضافات، قال: صنف الحاجي هو ما تحتاج إليه الأمة، إذن مباشرة تطالعك الأمة. صنف الحاجي وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن. لأنه إذا ما انتبهناش إلى قوله على وجه حسن سيكون مثل كلامه في الضروريات والحاجيات، على وجه حسن بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فذلك كان لا يبلغ، فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري. فإذا لا يفسد النظام، لا يختل النظام، ولكن لا تكون الأمور على وجه حسن، ويعني ولكنه لا يبلغ أيضا بلغ الضروري. المهم دائما هنا الجديد هو يعني قضية دائما يصدر بالتفات إلى حالة الأمة وقياس حالة الأمة بالنسبة للحاجيات. طبعا سنعود بعد قليل إن شاء الله إلى تعريف ممتاز جدا للجويني، لأنه تميز ولم يأتي أحد بعده لا بمثل ما قاله ولا بأفضل منه. كميل وقضية التحسينيات أيضا ونقوم بمستريح. التحسينيات أيضا الغزالي يقول هي التي تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. هذا تعريف الغزالي للتحسينيات، التي تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج. مناهج يعني هنا نقصد المناهج السلوكية في العادات والمعاملات. الشاطبي تقريبا مثله، إلا أنه زاد فمثل كالالتزام الآداب والمكرمات واجتناب الدناءات، يعني هذا أدخله في التحسينيات، ولكن في جملة التعريف تقريبا كتعريف الغزالي. ابن عاشور، وأختم بتعريفه ونعود للمناقشة بعد قليل، يقول ابن عاشور أيضا: والمصالح التحسينية عندي. إذن هو يشعر من البداية أن هذا تعريف خاص به. والمصالح التحسينية عندي ما كان بها كمال حال الأمة، كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر، ولها بهجة منظر في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها، فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك. يعني بمعنى الدخول في الإسلام ونظر الناس إلى المسلمين، محاسن العادات لها تأثير في تشكيل هذه النظرة. ولذلك قال التحسينيات هي حينما ينظر واحد من خارج الأمة إلى هذه الأمة كيف يكون منظرها بين الأمم. فإذن صرفت التحسينيات إلى تحسين وجه الأمة وسمعتها ومنظرها بين الأمم، حتى يكون ذلك أدعى للدخول في دينها. يعني هذا هو تعريفه للتحسينيات، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، نعود بعد قليل. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة الضروريات والحاجيات والتحسينات على الشريط الثاني عشر من هذه السلسلة.